عشرة سنة حديث عظيم شجني، وإلى الخروج من خفية جذبني، أردت أن أنكره بين أيديكم وأن أنكر بعض توليده وزرائه بينكم حفظكم الله. لعل الله جل وعلا أن ينفعنا بالذي نقول وبالذي نسمع، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأخوة، هذا الحديث معدود من دلائل نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، معدود من معجزات المصطفى صلى الله عليه وسلم، معدود من جوامع شأنه صلى الله عليه وسلم، وقد ميزه الله تبارك وتعالى عن غيره من إخوان الأنبياء والرسل عليه الصلاة والسلام والسلام. بمثل هذا ميزه بأنه أوتي جوامع الكلم يتكلم بكلمات قليلة فيها من الفوائد، فيها من العبر والدروس، فيها من الكنوز والدرر ما الله تعالى به عليم. وهو الذي قال صلى الله عليه وسلم: أوتيت جوامع الكلم بأبي وأمي ونسلي ونبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث العظيم الجليل الشريف المبارك قال فيه جمع من أهل العلم، منهم العلامة بن أبي زيد الحيرواني وذلك رحمه الله تعالى رحمة واسعة، إنه واحد من أربعة أحاديث هي من أصول الأدب في سنة النبي صلى الله عليه وسلم المطهرة. ويقول الإمام أبو داود: صنفت السنن فجمعت 4000 حديث ثم نظرت فيها فإذا مثلها على 4 أحاديث ومنها هذا الحديث الجليل المبارك. فنقول هذا الحديث من الأحاديث التي قال كثير من أهل العلم إن عليها نظرة ككل. الإسلام العظيم الدين الكريم يدور على 4 أحاديث جمعها بعضهم في قوله: عدة الدين عندنا كلمات أربع من كلام خليل البرية لتقي الشبهات والذات ودعنا ذكر يعنيك وعمل التبويه. ايها الاخوه، هذا الحديث المبارك هو الذي رواه الامام الترمذي في جامعه بسند حسن، ورواه الامام ابو داود، ورواه غيرهما، والحديث يرتقي الى درجه الصحه بمجموعكم من حديث ابي هريره رضي الله عنه وارضاه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حسن الاسلام المرء تركه ما لا يهديه. الله اكبر ما اعطاه من حديث، الله اكبر ما تجنبه من كلام، ما اعطاه من عباره. من حسن الاسلام المرء تركه ما لا يهديه. قال العلماء: من حسن الاسلام المرء يعني من كلام اسلامه، من كلام اسلامه، من تمام ايمانه، لا يكون اسلامه كاملا ولا ايمانه تاما حتى يكون كما لا يهديه. والذي لا يعرف عبد المؤمن هو الذي لا تتعلق به عنايته اي اهميته واهتمامه. المقصود انه من كمال وتمام الاسلام وايمان العبد ان يترك ما لا ينفعه من الاقوال ومن الافعال، ما لا ينفعه في الدنيا وفي الاخره. من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه. معاشر، هذا الحديث المبارك يدل دلالات كثيرة على فوائد خطيرة، منها أولا أن العبد لابد أن يجزم أن إيمانه أن يكون تاما، ونحو أن إسلامه لا يكون كاملا حتى يترك ما لا ينفعه في دينه ودنياه من أقوال وأفعال ونحوهما. كذلك مما ينبغي أن نستفيده من الحديث المبارك أن العبد إذا كان يتجرأ فليتكلم فيما لا ينفعه ويتنفع فيما لا يعنيه، فليعلم أن إيمانه ناقص وأن إسلامه ليس بكامل، دل على ذلك دلالة قاطعة الحديث المبارك السابق عباد الله. قال العلماء: وهذا الحديث أيضا يشبع الدين كله، لأن العبد المؤمن إذا أراد أن يعمل بمرضه علم أن ذلك الأمر لا ينفعه في آخرته ولا ينفعه أيضا في دنياه، فيترك المعصية، يترك الذنوب، يطلب المنكرات، يطلب المحرمات، بل ويبقي كل المبهات، لان هذا سببه، بل ويترك الكثير الكثير الكثير من المباحات لان هذا تنفعه. يعمل بالمستحبات لانها تنفعه، ويعمل بالواجبات لانها تنفعه، فيكون قد جمع الدين كله وقد سار على صراط الله عز وجل المستقيم وعلى جيله القوي من حسن الاسلام المرئي تركه ما لا يعنيه. يقول الامام الشافعي رحمه الله تعالى وهو يذكر بعض قوله في هذا الحديث المبارك: ثلاثه ينبين على العدل تلميذ العبد الفاعل وخاطب العلماء ومجالسه الصالحين وترك الكلام فيما لا يعني. الله اكبر، فترك الكلام فيما لا يعني مما ينبي العقل، مما ينبي عقل العبد المؤمن باذن الله سبحانه وتعالى. وهو القادر ايضا تقصد الامام الشافعي قال رحمه الله تعالى: اذا اردت ان ينور الله قلبك فعليك ان تترك الكلام في محلك. قلوبنا مغلقه في كثير من الاحيان، والسبب ربما اننا نتكلم واننا نتدخل فيما لا يعنينا وفيما لا ينفعنا الدنيا والاخرى. عباد الله، سئل ابو جهل رضي الله تعالى عنه وارضاه وهو صحابي جليل قبيل موته بقدره، وقد كان رجلا شهما شجاعا يختال عند الارض، وزكى صلى الله عليه وسلم مشيته جليل كما هو معروف، كان شجاعا لكنه من على فراشه رؤي على وجهه تحلل ونور عجبان. فسئل عن سبب ذلك فقال: والله لم يذكر شيئا من جهاده، لم يذكر شيئا من طاعاته واعدائه وقرباته، انما قال: ارجى عمل عندي انني اولا لم اكن احمل هما سوى علم ما يعنيه، ثانيا لم اكن اتكلم فيما لا يعنيه، لن أكون أتكلم فيما لا يعنيه. ذلك الذي خبر عليه هذا الرجل ولم أقدر عليه نحن أيها الناس، لم يكن يتكلم، لم يكن يحمل جدا للمؤمنين والمؤمنات من جهة، ولم يكن يتكلم فيما لا يعنيه فيما لا يعنيه. علمت من الله عز وجل أعظم رضوان فعشرة الكلام، الكلام فيما لا يعنيه سبب من آفات كثيرة، هو دليل غفلته كما قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: إمام ذات الهجرة ما رأيت أحدا اشتغل بما لا ينفعه إلا من غفلته، غفلها عن علوم نفسه، أو ما أحد أحدا تكلم في علوم نفسه إلا من غفلته غفلها عنه عن علوم نفسه. ويقول معروف بن كعبين رحمه الله تعالى: الكلام فيما لا يعني خذلان من الله. الكلام فيما لا يعني خذلان من الله. ويقول مالك بن دينار عليه رحمات العزيز الغفار: اذا وجدت وهنا في قلبك وضعفا في بدنك وقله في رزقك فاعلم انك تكلمت فيما لا يعنيك. ميزان عظيم والله. اذا وجدت وهنا وضعفا في قلبك ووهنا وضعفا في بدنك وقيل في رزقك وضيقا في ارزاقك فاعلم انك تكذبت فيما لا يليك، فعليك ان تحب نفسك وان تتوب الى الله وان ترجع حتى ذلك مع الله تبارك وتعالى. معاشر الحاضرين، الاشتغال بما لا يعني له تنبيهات كثيره، منها ان يتكلم العبد بكلام لا يعطي نفعه يوم يلقى ربه سبحانه وتعالى. الحديث مع الناس في امور كبيره لا تذكر عند الله تبارك وتعالى من حسن الاسلام المرئي تركه ما لا يعنيه، قال ربنا عز وجل: لا خير في كثير من نجواكم الا من امر بصدقه او معروف او اصلاح بين الناس. فحاسب نفسك حسبك الله، مما يدخل في هذا الباب اي الاشتغال بما لا ينفع، الاشتغال بما لا يعني اي بما يقوم حقا عند الله تبارك وتعالى. مما يدخل في هذا الباب انواع لعبه وانواع لهو التي تضيع العلماء وتضيع الصلاه وتضيع الواجبات وتضيع المسؤوليه من حسن الاسلام المرء تركه ما لا يعنيه. أنواع الروايات أيضا مما يدخل في هذا الباب. أنواع الروايات الكثيرة التي يهواها كثير من الناس، تضيع عليه الوقت، تضيع عليه المال، تضيع عليه المسؤوليات والواجبات من حسن إسلام المرء، فقر ما لا يكفي، الاشتغال بخصوصياتك، تترك مسؤولياتك الكثيرة وتشتغل بفلان وفلان، فلان فعل وفلان ترك وفلان سافر وفلان تزوج وفلان طلق وفلان لم يفعل وفلان لم يفعل. من حسن إسلام المرء فقره ما لا يعنيه. عباد الله، مما يدخل في هذا الباب كثير مما يشتغل به الناس من انواع القرارات وانواع المقارعات وانواع البحث التي لا تنفع، وربما تكون معلومات تخافها، لربما شتت انتباهك، لربما شتت وقتك، لربما وجدت كثيرا لذة وشهوة، لكن هذا تنفعك لك في دنياك ولا في اخراك. من حسن الاسلام المرء فقره ما لا يعنيه. تدخلك في بعض القضايا التي لم يامرك الشرع بان تتدخل فيها، في قضايا القضاء والقدر، في اعداد القضاء والقدر، في الخلافات بين الصحابه الكرام رضي الله عنهم، وكلهم مغفور لهم وكلهم مرضي عنهم. اذا ذكر القدر فامسكوا، اذا ذكر الصحابه فامسكوا، اذا ذكرت النجوم فامسكوا، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: علوم لا تنفع ضررها اكبر من نفعها، فربما هي ضرر لحظة، كما قال شيخ الاسلام رحمه الله وابو الانام في علوم الكلام وعلوم الفلسفه: لا تنفع الدليل ولا يستفيد منها الدليل. والنبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما كان يستفيد بالله تبارك وتعالى من علم لا ينفع. اللهم اني اعوذ بك من علم لا ينفع، اللهم اني اعوذ بك من علم لا ينفع. بل اقول ان الكثير من العلوم التي تظن ان ينتهي الى الشرع لكنها ليست من الشرع، تضيع وقتك فيما لا طاقه تحته. تجد بعض الكتب وبعض المؤلفات وبعض الناس يبحثون مثلا في عرق موسى عليه الصلاه والسلام من اي شجر هي، في كيد اصحاب الكهف عن لونه وعن نوعه، في سفينة نوح عليه الصلاة والسلام عن نوع الخشب الذي به زنعت، عن عدد المصادر في تلك السفينة. هذا هو طرح علمك لا ينفع، ولم تخبر به لو كان مكان أخبار الله به ولا أخبار به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا تضيع عمرك في مثل هذه العلوم من حسن إسلام المرء فقره ما لا يعنيه. فإن العلماء بينوا أن العلم النافع أيضا فيه أولويات، لأن عمرك قصير لا يمكنك أن تحصل العلوم كلها ولو كانت نافعة. العلم إن طلبته كثير والعمر عن تحصيله قصير. فأنت بك أهدف الآن، وكما قال بعضهم: ما حوى العلم جميعا أحد لا ولو ما رأسه ألف ثمن، إنما العلم بعيد قوله فأنظر من كل علم أحسن. الأولى بالأولى، العمر قصير، اشتغل بما ينفعك حقيقة الله، اشتغل بما تسأل عنه في قبرك، اشتغل بما تسأل عنه يوم تلقى ربك أن بينك وبين الله سبحانه وتعالى. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. هذا الحديث يدفعنا دفعا قويا إلى استبداء أوقاتنا، يحثنا على الاهتمام بالوقت، نعم على الاهتمام بالوقت والعقل. إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. العبد يسأل عن عمره، يسأل عن شبابه، يسأل عن وقته. الوقت كما يقول من ذهب، لا والله، ليس من ذهب، ليس من لؤلؤ، ليس من زبرجد، ليس حجرا كريما. الوقت باختصار هو الحياة يا ابن آدم. إنما أنت هي مجموعة، كلما ذهب يوما ذهب بعضك، وقتك وحياتك. حافظ عليه، كن شحيحا عليه، كن شحيحا على أيامك، كن شحيحا على مآرات عمرك، كن شحيحا على أهدافك. إياك أن تضيع فيما لا ينفع من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. هذا الحديث المبارك يحثنا على رفع المستوى في التعامل. اترك السماع. اترك الامور التي لا قيمه لها وان شغل بها اكثر من خلقه. قال صلى الله عليه وسلم: ان الله يحب معالي الامور ويدعو سبحانه. ان الله يحب معالي الامور ويدعو سبحانه. من حسن الاسلام المرء تقوى ما لا يدري. والحمد لله الذي بنعمته به بهذه التفرقة، الشفاهات في هذه التقطات؟ نعم الاحتضار وبول الاحمار وعدم نفع هذه الامور وهذه القرار. ثم ينكر عليك ان تهتم بانسان مسلما حدث له ما حدث لانه يعيش بعيدا عنك، يستدل بالحديث في غير موضع، فتقول له من كل الاسلام الماضي طرفه ما الذي اهتممت به انا مما يعنيني، والذي اهتممت به انت من الترهات مما لا يعنيك ولا ينفعك ذلك لدنياك. ماذا اخطرت؟ ماذا جليت من الدراهم من الفوائد من المصالح حينما اهتممت بهؤلاء الساحقين والساحقات؟ من حسن الاسلام الماضي طرفه ما لا يعنيك. حديث لو جلسنا نسعود فوائدا وما نهي عن قرى قبله لقال بنا مقام لله، لكننا نكتفي بالذي ذكرناه ونسال الله جل وعلا ان ينفعنا بتهديه وسبب اهوائه وللعمل به وللتمسك والتشدد به، انه لذلك والقادر عليه. فمن تمسك بهذا الحديث نجا في الدنيا والاخره، ونجا في الدنيا والاخره، وفاز باذن الله تعالى في الدنيا والاخره من حسن الاسلام الماضي تركه ما لا يعنيه. هكذا قال نبينا صلوات الله وسلامه عليه. اللهم صل على قلوبنا في قلوبنا على دينه، اللهم صل على قلوبنا في قلوبنا على طاعته، اللهم اجعل الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار برحمتك يا الله. نساله جزاك الله على قبل الموت توبه وعند الموت شهاده وبعد الموت مغفره ورضوانه. اللهم انا نعوذ بك من جهل البلاء ومن درك الشقاء ومن سوء القضاء ومن شفاء الاعداء. نسال الله تبارك وتعالى ان يجعل بلدنا هذا امنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين امنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين امنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم ارحمنا بما تحب وترضى وصل اللهم وسلم وزد وبارك على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اعطنا اربعه خلفاء الائمه الحنفاء ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر اصحاب النبي عليك أفضل الصلاة وأتم التسليم وأخذ الأول ما عليه. الحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Thank you.

ثم إن علينا حسابهم. Thank you.